هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، نلاحظ هذه الأيام تزايد نشاط أعداء الله من العلمانيين وغيرهم لكيد شباب الصحوة، ولكن لا بد للشباب من التثبت والركود وحساب كل شيء حتى لا يستدرجوا إلى ما لا نحمد عقباه. نرجو من سماحتكم توجيها النصيحة إلى إخواننا في ذلك. نعم، يجب على الله يجب على الشباب وغير الشباب، يجب على أهل العلم وعلى كل مؤمن التثبت في الأمور وعدم العجلة، وهكذا يجب على كل مؤمنة التثبت في الأمور وعدم العجلة. فإذا رأى ما يخالف الشرع المطهر أو سمع به أنكره حسب طاقته، أنكره حسب طاقته مع الشخص ينصحه، المرأة مع المرأة ومع غيرها تنصح، المرأة تنصح وتأمر بالمعروف وتنكر، الرجل مع أخيها ومع أبيها ومع أولادها ومع جيرانها ومع غيرهم. المؤمنون شيء واحد، المؤمنون أخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يأمر بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والعجلة شرها عظيم، عاقبتها مخيبة. والحديث: العجلة من الشيطان. والحديث الصحيح: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فالواجب على من رأى شيئا من المنكر في الطريق أو في السوق أن ينكره بكلام الطيب: يا عبد الله، يا أمة الله، هذا لا يجوز، الواجب عليك يا عبد الله كذا، الواجب عليك يا أمة الله كذا، هدنا الله وإياكم، وفقنا الله وإياكم، لأن هذا يقرب القلوب ويدعوها إلى القبول. أما يا فاجر يا خبيث يا كذا، هذا يسبب النهرة والشحناء، ربما أفضى إلى المجادلة والمقاتلة. فالواجب على المؤمن والمؤمنة في مثل هذا المقام الرفق والحكمة، ادعو إلى سبيل بالحكمة وهي العلم، وفي الحسنة الترغيب والترهيب، وجادلهم بالتي أحسن عند الشبهة والجدال بالتي أحسن حتى ولو كان كافر، بالتي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، إلا الذين ظلموا، إلا من ظلم وتعدى عليك سبك هذا ترفع بأمرك، تشكو إلى ولاة الأمور حتى يأخذوا حقك منه حتى لا تكون فتنة. والمقصود من هذا كله أن الواجب التناصح والأمر المعروف وأنها منكر بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالعنف والشدة ولا بالألفاظ القبيحة الشنيعة المنفرة.